دموع حسين تتجارى تتجارى دموع حسين على الكفين والراية والراية مصاب العين دموع حسين تتجارى دموع حسين على الكفين والراية مصاب العين دموع حسين دموع حسين دموع حسين تتجارى بالدموع العين جيتك يا أبو فاضل والجبال هموم في قلبي صيرت شايل بس جاني الصوت جيتك والفكر داهل لكن يا حفات الفوت يا الكافل وافاك البين يا خويا وافاك البين اتوجه وين من بعدك اتوجه وين اتوجه وين اتوجه وين دموع حسين تتجارى دموع حسين تتجارى دموع حسين على الكفين والراية مصاب العين دموع حسين دموع حسين دموع حسين تتجارى يا ليث السوح تمضي شلون وتتركني ما ضل وياي بعدك من يساندني عدواني شو من كل صوب حاطتني فقدك يا حف شمتك بس ضغر حزني كل وقت معين لينتك كل وقت معين صعب بهالحين تتخلى صعب بهالحين صعب بهالحين صعب بهالحين دموع حسين تتجارى دموع حسين تتجارى دموع حسين على الكفين والراية مصاب العين دموع حسين دموع حسين دموع حسين تتجارى ظهري والله مكسورا سالم صابا والشمل محاول يرجع وضعه بغيابك قبلك يا رب جسمي توسد ترابا يا سور البيت بالذل قبعة احبابا تضحك شفتين حاشاها تضحك شفتين تتهنى منين برض الطب تتهنى منين تتهنى منين تتهنى منين دموع حسين تتجارى دموع حسين تتجارى دموع حسين على الكفين والراية مصاب العين دموع حسين هالحال القاوك صعبة يا الأخ علي عينك يا حي بالنشاب ما طفية وبسيف العار هالكفة المبرية فوق الكتفين مخك سالجارية الصخري لين المصابك الصخري لين أجذب لونين من حقي أجذب لونين أجذب لونين أجذب لونين دموع حسين تتجارى دموع حسين تتجارى دموع حسين على الكفين والراية مصاب العين دموع حسين دموع حسين دموع حسين تتجارى أرجع الخيام من دونك يا خويا شلون ايش انطي جواب لما عنك يسألون صعب بهالحال اخبرهم يا ليت الكون والجود الماي كلهم صاروا يتانون الله يعين دلالي الله يعين ما عدهم دين فجعوني ما عدهم دين ما عدهم دين ما عدهم دين دموع حسين تتجارى دموع حسين تتجارى دموع حسين على الكفين والراية مصاب العين دموع حسين دموع حسين دموع حسين تتجارى ايش انطي جواب لما تسأل الحارة وين اللي صار ننتظر على جمرة أخشى تموت لو قلت لها عالغابرة جثت يا حيف بطعنة وتمتوذرة ما ضن رجلين تحملها ما ضن رجلين لو قلت البين وش سوى لو قلت البين لو قلت البين لو قلت البين دموع حسين تتجارى دموع حسين تتجارى دموع حسين على الكفين والراية مصاب العين دموع حسين دموع حسين